بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل كل حرف من هذا النسم لذات لا تنقطع أبدا له صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا من قال وقولك القال، وأنت خير من توجه إليه المقال، يا مطلقا والصح وحل الحقال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ملكت أحمد مدادي والقلام لوجه من أوهى له خير الكلام، ثبت كوني الخديم والخليل والحب للماه المكسر القليل، لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله، أكرمني ربي رب العالمين بخدمة المختار أحمد اللمين، له صلاة وسلاما أبدا أطلب من معلن له أبدا، لآله الغر وللصحب الكرام أبغي من المعلن علي أعلى مرام، زببت عن دين إله الناس عند الهدى الشرك مع الخناس، يزود نحوي وعروضي سرمدا ما لا يليق عن جناب أحمدا، نفيت بالتوحيد كل شرك عند زويه آئبا بالدرك، ينقاد للإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام، نفعني الإيمان عند الكافرين الفاسقين المشركين الخاسرين، فاست حياتي بلا شقاوة بأنفع الإنفاق زا هلاوة، قلت لرب الناس عند المسبدي أبكار توحيد نفين كبدي، وصلت للمختار عند المغرقات أبكار أمداه نفين الفاسقات، نفعني النافع عند المهلكات بخارقات قد نفينا المشركات، أوصلني الله لدى البهور له وقاد لي مهور الهور، ملكت عند الأشقياء توحيدي ربي وصانني عن الجهود، وصلت عند الأغبياء أمداهي لمن حباني بامتلى الأقداه، أوصلت للآل وللصحب الكرام عند الهدى ما سرهم بالانسرام، لأهل بدر رمت ما يليق بالكل ممن بالسنى الخليق، هم الهداة وهم الكمات هم الكرام وهم الهمات، من مالكي أروم للجميع فوق المنى من غرض مجموح، فاتر قد لأهل بدر الأسود فوق المراد يا مصحصح الحسود، يسر لأهل بدر الفئام خير منن يا مصحب اللئام، سق لسواي ولغير داري كل أسن يا مجري الأقدار، بارك لي اللهم في أعراضي وفي عباداتي وفي أغراضي، يسر لسيد الورى ما حسرا يا من به كفيتني من خسرا، لك خطابي وأنت الأكرم يا من به لم تنهني الحرم رم، أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون ضير خيرك، لك السماء والأرض والهواء يا من هل الحرس له استواء، لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جعلت لي لديك سخرا، أكرمت يا باقي جنابي زاهرا وباطنا ولي تقود طاهرا، هديتني بالمنتقى المعلم صل عليه أبدا وسلم، كرمتني بكونك الكريما فما لدي منك لن يريما، منك لدي يا كريم يا أحد سر لغيري ساق در من جهد، ثبت قلبي أنرت للجنان كليتي وجهتها إلى الجنان، لم ينهني بخل لدى الضراء وما نهاني الشح في السراء، حاسبت نفسي لدى الأعداء بك اسم غيثي ومهوت دائي، بك عفوت عن جميع الناس بعد الجهاد المسهب الأدناس، بك غدوت مؤمنا ومسلما ومحسنا لم أر من لم يسلما، هديتني بدينك الإسلام وكنت لي بأحسن الكلام، تسليمك النامي مع الصلاة على الشجاع ضيغم القلات، إلى النبي والرسول أحمدا قد الصلاة بسلام همدا، نفعتني يا الله بالمنفوح الشافعي المشفع المرفوح، بحق وجهك الكريم أدخلي في قلب أحمد نزامي يدخلي، تفضلا علي في سليومي وبعده هن اللغى بسومي، تفضلا علي بالبرور بلا مفاسد ولا خرور، سقيتني بكأسك المروي أيتني بسرك المقوي، بارك لي اللهم في إخدامي أحمد المثبت الأقدام، بارك لي اللهم في إخدامي أحمد المثبت الأقدام عليه بالتسليم صل سرمدا، في الآل والسهب وختمتهما دا سقط لغير الحرام سرمدا وكل مكروه وما لم يهمدا نفيت إبليس وما والاه لغير ساتي أبدا يالله أذهبت ما لم تر لي لغيريا يا من إلى الجنان ينمي خيريا بارك في حقائدي وقولي والفعل ما لي قدت دون جولي لك خطابي يا كريم يا أهد يا من همن ليس له كفوا أهد فست بساتك وبالأوصاف يا باقيا قد كنت لي بسافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم لي الحجب في كل شهر ما وفي شهر رجب لقد تبين لكل من حقل كونك لي بما اختفاها من نقل لقد تبين لكل من حلم كونك لي بما من الضعف سلم سلمت حقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفحمت أفواه هداي بشكيم برأتني من سوء ظن وتهم ولفؤادي قدت غيبا إن بهم لقنتني تلقين موح ملهم عزمتني من جالبات وهم هديتني هداية قد بهتت بها العدا فسالمت وسكتت تنهو لغيري الأهادي والفتون وتنتهي لي الشروه والمتون ملكني الزاهر أحكاما بدت وملك الباطن حكمة هدت اختصني الواحد في الدارين بما لغيري صرف الحارين آيات ربي تقود ساتي إليه بالإكرام واللسات آيات ربي تقود ساتي إليه بالإكرام واللسات هدمت بالمصالح المفاسدة ولسواي ساق ربي الفاسدة ترسيها للأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال حبب للكتاب خير مرسلين وقاد للحديث خير مرسل بالله والرسول سرت حبدا له خديما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد للحديث كالآيات هداية الله كفتني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الإدلال والإملاق هدية العليم سي الإطلاق وصلت لله بلا هوائق وكان لي بكرم بي لائق إكرامه في كل شيء لي بدا وضيق يمها وبشري أبدا له خطابي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسان مسكني لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفع لغيري كل عدو وأطبت ميري هديتني هداية الكرام وكنت لي بمخجل المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا دممت أفعالي لأفعال السهاب وجدت لي منك بمخجل السهاب أكرمتني إكرام من لا ينفد ما عنده فللشكور أهفد علمتني تعليم علام الغيوب تحرتني مما يودي للغيوب فرحت أفضل الورى بهمري جعلت خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاهد كوني عبدا للجميل الواحد مددت لي منك بلا حساب ما قاد كلي إلى احتساب نفعتني نفعا أدام الحجبا يا من يباهي بحياة النجبا يسرت لي تيسير قادر يهب لمن يشاء ما شاء من غير رهب شئت الذي يسرني بلا ضرر وقدت لي بلا هناء الدرر شئت الذي يسرني بلا ضرر وقدت لي بلا هناء الدرر أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخاوف آتيتني الذكر الحكيم سالبا ليهداه لي هدايا غالبا واجهتك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمتني إكرام من لا يحجس هل ممكن ما وهدايا حجس لم ينحني وليس ينحوني معاد من سعدايا قد جعلتهم كهاد أهتيتني يا ربي ما يغبطني فيه سواي ليسنت وطني هديتي زهزهات الإنكار ومنك لي تخلد الأبكار واجهتك اللهم بالتوحيد هندسة التسليس والجهود إليك أوصلت لدى البهور مساسها الفجار والمدهور سقط المهامد إليك يا أهب قبل وحولي من أبى ومن جهد علمت الأعداء كوني حبدك مسقط لي عند هداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منس جعلت لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني أحبك ولست أزهل يجود للحليم والخبير بخير سر دونه تدبير يجود للعليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مدادي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله وصل لي وجود ربي والقدم مع بقائه مثبت القدم إن المخالفة والقيامة قاد لي الصيام والقيامة تقديم خالق وراس الوهدة قدمني ولي كان وهدة تفضيل ذي القدرة والإرادة فضلني وهو لي أرادة قلت لذي العلم وذي الحياة توحيده المصفي الحياة والسمع والبصر والكلام صفت حياتي فلا ألام القادر المريد والحالم قد وهب لي باهت من قبل انتقد الحي والسميع والبصير والمتكلم له نصور لمن له سبحانه النفسية نور كفاني الظلم النفسية لمن له سبحانه السلبية سر كفاني الظلم القلبية إلي قاد من عليه الخلق دل منن بها نهاني تلق هداني الذي له تأثير وانقاد في الدارين لي كثير بملاسمة ما أمركم به وبترك التوجه إلى ما نهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعلمني أنا ومن تعلم بتاليفي ببركات قولك يا فتاه يا عليم يا خبير يا هادي ويعلمكم الله. وجهت للهادي الحليم حقلي وفكرتي وهو ينير نقلي يقود للنور وأبقى البركات وسكناتي أهدى والحركات علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء كان لي بالأخفى له تفكري وصمتي والنصر ولسوى حقلي ساق ما حصر له كلامي وله إقبالي وعملي ولي ينير بالي ملكني الألفاس والمهانيا وفك كبلي لا أكون هانيا كون للإطلاق للمراضي في السر والجهر بلا أمراضي منه طلبت العلم والسعي معها تأدب وللخيور جمعها أسأله تعليمه محقولي بالكشف والأسرار والمنقول لوجهه الكريم أبدي علما ينفعنا ولا يريني الظلما له خطابي وهو الحليم ونيتي لوجهه تعليم له خطابي وهو الحليم ونيتي لوجهه تعليم هب لي يا وحاب كون عقلي ككتب قد انسلت في النقل تعليما لم يسبق إليه وبارك لنا في حقائدنا وأقوالنا وأفعالنا آمين يا رب العالمين. واجعل حركاتي وسكناتي وأنفاسي مباركات أبدا آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي بفضله وجوده وكرمه وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وبجاه من قال فيه مطاهن سمى أمين عليه السلام وبجاه كل من له جاه عنده تبارك وتعالى بركات قوله تبارك وتعالى ويعلمكم الله. وجهت وجهي بتفسير الكتاب لمن كفاني الحساب والحتاب يقود للعليم والخبير تعليم من تدبيره التدبير علام علمني الكتاب والغيوب كما كفيتني اللحين والهيوب لقنتني يا مالك الألفاسا وبي ترقي حسبك الهفاسا لقنتني يا مالك المهانيا يا من كفاني جنده المهانيا ملكتني المصاحف المصححة يا خير من أبدى الهدى وصححة كرمتني بذكرك الحكيم وقلت لي التقديم بالتحكيم مهوت ظلمي لا ألاقي ظالما ولست أنه ذنبا أو مظالما أخنيتني بصحة عن مرضي وللجنان كنت لي بغرضي لست صناعك إلهي أحصي يا باقيا قد كنت لي يا محصي لك الصناع والحمد قدت سرمدا مسليا على النبي أحمدا أكتب له في كل ما مني صدر بشارة بلا أسن ولا كدر هب لي يا وحاب تفسير الكتاب بغير مكر أو حساب أو حتاب آمين يا رب العالمين. وهب لي التفسير والتاويل والتحديث هبة الحليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واجهني العليم بالحلوم وانقاد للتقديم كالتعليم. ينقاد للعلم من الله القلم قلمه وما نهت عنه الظلم. علمني الله القديم الباقي سل أرضين السطح والتباقي. علمني الله القديم الباقي سل أرضين السطح والتباقي. لم ينهني در ولا افتراء ولا تناسه ولا امتراء. لم ينهني شك ولا تخمين وانقاد للأمين والأمين. محمد صلى الله عليه الله في الآل والسهب بدت حلاه. كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت. مد لي الله القديم الباقي مع غاب عن أكابر السباق. إلي قاد الله ما لم يسبق له وقال لي حب يسبق. له ختابي في جمعة الثانية مع من لست تكون فانية. لست بزي ابتداء أو أصولي لست بزي انتهاء أو فصولي. أخفيت لي ما لا يكون لسواي يا باقيا لك توجه هواي. هب لي بحق قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد. ولا اللحين والأسى والكدر ولا يحيدها إلي المقتدر. ولا اللحين والأسى والكدر ولا يحيدها إلي المقتدر. إلى سواي الدر والهناء وليس ينهو جهتي فناء. لقيني الباقي وأبقى نفحي وقاد لي كتابه كالربح. لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير موت أخفى. أخفيت لي خير فلاح للجنان وفي الجنان أنت باق سمتنان. هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار. بارك لي اللهم في إخفائي وقت لي النور بلا إطفاء. كتبت في لوحك أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن. لك شكوري بلا كفران يا باقيا لي كنت بالجيران. لك شكوري الرب بالنماء شكرا يجود لي بالنماء. شكر عمري الكتاب وشكر عمري الكتاب وبقائي ذكر. يقود لي إلى الجنان الذكر وليس ينهو لجنابي مكر. علمت أن الله أبقى أبدا عمري وإنه فلاهي أبدا. لي يقود للجنان الله تبشير لا إله إلا الله. يقود نفسي بالخيور كهواي. الله والدر يسوق لسواي. ملكني حلومه العليم وانقاد لي بفضله التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه. آمنت بالله وبالكتاب وبالرسول المصحب الحتاب. إلي قاد سلبرا يا صدقة هدية وثمنا ونفقة. محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الآل السيادة تدوم. نبينا أحمد لا يجارى عوض وقت كان لم يجارى. أحمدنا المختار ليس المجرمين لوجه مخسيهم وخيس المسلمين. لم يخف كونه رئيس الكبرى وكون ذكره الكتاب الأكبر. رسولنا نبينا محمد صلى الله وسلم عليه السمد. سيد كل عجم وعرب وفوق كل أجنب وأقرب. وجه النبي المنتقى المقدم مسير بدر يد كالهدم. لم يخف كونه إلى الباقي أهب من كل مخلوق مكرم مهب. برأه البديع من خير جمال وسانه القدوس عن خير كمال. من ظن أن المنتقى ما فاقا فجاهد ما زايل النفاقا. أن أبا القاسم لا يقاس ببشر ضل الذين قاسوا. أحمدنا حامدنا محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيله. سنت له قصائد الأمداه وقت افتقاري لامتلاء أقداه. لله بالرسول قد وصلت وعن سبيل الله من فصلت. إليه أوصلت لدى البهور مسحسها الأعداء والمدهور. لله ربي ثم للمختار كلي عند البحر ساستتاري. ينقاد لي جساء ربي وأجور خير الورى ولا أحب من يجور. هديتي وسمني كتابي صدقة لي بلا حتابي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألف لام ميم ألف لام ميم سات ألف لام ري ألف لام ري ألف لام ميم ري ألف لام ري ألف لام ري. تهيما أنزلنا عليك القرآن لتشقي فمن تبع هدايا فلا يدل ولا يشقى. لله عاداتي مع العبادة وكل من ناصحني أبادة له خطابي كل شهر وسنة ومالك لا تحتريه من سنة ملكتني الكتاب والحلال كفيتني الخضب والدلال أعطيتني ما القلب أنسى كلما مدى لدى الغربة بعت الظلما لقد تبين لدى ذوي الخمور حبدا لمن قلب لي كل أمير لقد تبين لدى ذوي الخمور حبدا لمن غلب لي كل أمير مد لي القهر ما أغناني عن المدافع أدى جناني سان جنابي عن الكفور والفشق والشرك مع النفور أسهب عني مبيحاتي معا ولي جملة هداه قمها لم ينه بيعي فسخ أو إقالة حين عداي سينو المقالة ربحت في بيع كهن ربحا يفوق وكان لله الخليفة الرفيق أسمان ما بعت من الدمائر لي وصلت من المقيت المائر لي قاد ربي للجنان ثمني وانقاد لي بشر القضاء والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقاد لي بالانتهاء خير رسول أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله لم ينه ذاتي هناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أرد مكاره لذاتي نهت من آيه هداي هني سهسهت أكرمني الله بكوني وها كتابه والقلب مني وها لم ينهني شك ولا غفول ولا سينه بدري الأفول ملكت نفسي والهوى بالله قيس مني القتل ظلم لاهي رفعت من دنياي ما يهوق عن ربنا حين البرايا هيق أكرمني الله بكوني عبدا له ولي ما اختاره لي أبدا لم يخف كوني خليلا حبا له وجارا مكرما محبا رد الفتون والبلايا والبهور لغير همري وكفاني سد دهور أقبل للأجر بلا ميسان ممن له عند الهدى ميساني أقبل للأجر بلا ميسان ممن له عند الهدى ميساني لا ينتهي إلى حياتي حساب بل همري لوجه ربي احتساب رد الذي لي هدايا وجهت من المكاره لهم ثم بهت تحرني القدوس في الدارين من كل ما يفدي إلى الهارين هدى لي الهادات والعبادة من أراد ضرري أبادة إنك جامع الناس إلي قاد الله ما توسطا وللجنان لا أسال مقسطا ناجيته ولم أكن مفرطا قبل ولا أكون بعد مفرطا نفى الشياطين إلى من قسطا وأبدا ليس يريني من ستا كتابه الذي الأمين هبتا منه به عني مهما هبتا جمع ربي الذي ما سخطا بيني وبين سيد لم يسخطا إلي سيد الورى قد بسطا ما اختار لي من المنافى بسطا محمد مها أزايا نشتا ولا ألاقي سرمدا من كشتا عليه صلى من به قد وهتا سلاح من لم يهوني فوهتا إذا امتدحت المصطفى من ربتا قلب الذي لم يهوني فارتبتا ليبان أن ربه قد ثبتا عن قصد دري من قلاني ثبتا نحوي حرودي في النبي اختلتا عليه صلى خير هاد خلتا أبدى بياني لغتي وضبتا مني بديع اللفظ وهو انضبتا سلام من لي قاد ما توسطا على الذي ليس يسال مقسطا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بحق وجهك الكريم العظيم صل وسلم وبارك على سيدنا الماهي الكفر بالإسلام ومولانا محمد وآله وصحبه يا منزل الكلام إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله على الحقائد والفقه والإحسان نعم قائد نشكره من بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يسفو الخلد نفى لغيرنا الأسى وجلبا لنا الأمانة والرضا فانجلبا إلي وجه الكتاب الناسخا لغيره عبدا خديما راسخا لوجهه الكريم قاد للسور وكل ما يسرني بلا خور دين النبي المنتقى أهلاني ولسواي سيق من قلاني يقود لله الكريم الباقي سل الأرضين الصبح والتباقي نفعا بلا در ولا حساب وهادة قادت إلى احتساب عن مالكي رديت من خير سخط وقاد لي يمن المباحات بخط نفع سوى الرضوان والصفاء إلى سواي جاد باستفاء دها يستجاب بالمسرة ولسواي تنتهي المدرة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت حلاه ليس بوالد وليس بولد وليصفى بدني مع الخلد له خطابي ولغيري من جهد ينهو ولم يكن له كفوا أحد هديت كلي بلا أحساني يا خير من حبد بالميساني أعطيتني النفع بغير الضر كليتي جعلت خير بري لوجهك الكريم لا توجها لأمبيحي والصفالي وجها لوجهك الكريم أوصل لي سمن إلى الجنان والتصفي للسمن أوصلت لي سمن لجمع الدمير يا من له الخلق كما له الأمور سق الدمير محلج لغيري وقد لي الإبدال خلت خيري لوجهك الكريم فارقت المبيع وأنت يا باقي الكريم والسميع اكتب سلاميك بالانتهاء للمنتقى ولسير اللهاء محوت دري جدت بالحقائد والفقه والإحسان أنت قائدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانصر علي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سلب أبدا بركاتكم فيكون من هذه الحشية جلبا ودفعا فيها قائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعباداتي وحاداتي وكلي بلا مكر ولا استدراج ولا شيء يسوءني أو يضرني آمين يا رب العالمين وملكني فيك أبدا ما شئت يا مالك الملك مالك مالك يا وهاب يا أحد يا من يدمر لي في البحر من جهد أنت الإله الذي لا شيء يعجزه ولم يكن سرمدا كفوا له أحد لك التفاتي وإقبالي بلا ملل وأنت لي سرمدا رب وملتحد كافأتك اليوم بالتوحيد مجتهدا مجاهدا حول من في البحر قد مردوا أذهبتهم لسوى دري فسد بشري وهب لي النصر والتأييد يا فرد لك التجائي مع المختار أخدمه عليه سل بتسليم بمن حبدوا ملكني اليوم تمليكا يري حجبا يا مالك الملك سال الدر والكبد لي جد بحسنى وسد صيدا يجر ردا يا من لديه كنوس ما لها نفد كوين صلاة بتسليم بلا حدد لمن لغيري به قد سهسها السفد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وإني سميتها وصلت للمختار بشرا يبقى بقى سبقه وأرجو سبقى أنا علني الله بلا غرور كوني معصوما من الغرور نفى الأباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يؤوب من أطاحه بالخير كما يبوء حقسه بالدير سبحان من خلقه وصوره كما إليه قاد فضلا صوره من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاهل وزاهل ماذا أبو جهل وزن أحمد مثل الورى ميدا أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلمة أدهوكة الناس معا مسيلمة تهاب من أراد أن يردما أمداه ربه يديم ندما هدى الذي حسمه من الورى هداه والسهب وأبقى الصورى أوصلت للمختار بشرا يبقى بقى فضله وأرجو سبقى معجزات سيد الأولين والآخرين المتأخرات فيما جرى بينه وبين الظالمين الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القصيدة مفحمة لكل من في قلبه شك أو إنكار آمين وإني سميتها مريم واجهني الباقي بما يسر وهموري خير البرايا بر أنا لن الله نوالا يبقى وقال لي كتابه والسبقى نبينا محمد بيباها وإنه في الخلق لا يباها نبينا رسولنا محمد يسيد بشره بحمر السمد ينقاد لي سر الأمين والأمين من لوح باق قاد لي ما لا يمين سري مصون عن سوى خير الورى صلى عليه من فؤادي نورى مد لحمري أمانا وصفا من بجميل وكريم وصفا ما لغير يأم به ويميل لي سمني بكرم الباقي المميل ينقاد لي ما اختاره الله ليا بقوده لي وأمري وليا تسليم من جل عن التهدد على الذي به ما تهدد هدى الذي به هدى المنتبسة من أهلها قد سهسهت منتبسة أذهب ربي كل ما لم يرضى لي لغير ساتي بالنبي المفضل محمد صلى الله عليه الله مسلما بانت لنا هلاه رفعه فوق الكرام الرافه في الحال والمعال نهم الشافه يشهد لي الله ويشهد لي وأهل بدر بفلاح كليا مد لي الباقي من أن تسر وامتد مني للنبي بر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القصيدة منورة للقلوب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإني سميتها مريم واجهني الأكرم بالقرآن حتى غدوت مورد الزمآن إلي قاد الخير في كليتي هاد لحقدي ومقالي نيتي نويت فعل الخير في تحركي وفي سكوني سالما من شركي ناجيت رب الحرش والكرسي بذكره وباسمه القدسي يعصمني باق له الأمور من كل ما يفسده أمير ساق الملوك وصلاتين إلى غير جهاتي من حماني بالإله ملكني مسحسح الحكام لغير نهو الحكم بالأحكام ملكني القرآن والهلوما من لا يسأل مخنيا عليما يقود لي الكشف الصحيح النافع باق إلي يوصل المنافع تفضل الباقي علي بحلال مسحسحا ذا غضب وسادلال هرب إبليس مع الأتباه لغير نهوي فشت باتباه إلى سوى النهي يسوق الله درر لا إله إلا الله محمد رسول ربي صلى عليه بالتسليم ينمي قلا رضي عن سهابه الأسود مغن عن المنكر والحسود يحمي جنابي أهل بدر الهمات إلى الجنان نهم أحباب الكمات ملكي التي لي جاد بالقرآن سير نهي مورد الزمآن. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه تعالى هذا فتقبلها ربها فست لداما بمبيع ذهبا بسمني ولا ألاقي رهبا تنسيل رب العالمين جهلا في كلكلي وفي يدي فانجهلا قراءة القرآن سهسهت حداي لغير نهوي وأدامت لي هداي بادر لي مختار لي مولايا ومنه أن يسون صدري اللايا بانت حوائقي لغيري بانفصال ولي سروري ينتهي بالاتصال لم تنهني وسوسة أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متحب هرب من قصد أزايا كل من قصده قبل ولي تاب سمن أوصلني الله له مع اليقين وسرت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل برأني من كل سوء ومرض وقاد للخيور في كل خرد باها بخطي في حال السهب رضي عنهم وأنار لهبي هدد لي ربي العدا وأذهبا ما باها عني واشترى فذهبا. كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة من قلام ناسمها لفسا ومن اللوح المحفوظ مهنا وأنها رفعت إلى الحرش والكرسي والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ونشر على هذه الأبيات بركات قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق أنالني الله الكريم الباقي بفضله مواهب السباق نلت المراد والذي فاق المراد من الذي لي السعادة أراد نلت سعادة بلا شقاوة في أبد وفزت بالحلاوة هديتي هدمت المكارها بهدم من ليس يكون كارها إلي قاد ربي المقدم سبقا بمن على الوراء مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قد شاءه مخولا بفلسي الله خير من رجاه راجي وخير حاسم من استدراجي له توجهت سنين وحدي وسان كلي عن أهل الجهد هدم ما بناه كل سفترا لدرري وسانني عن امترا واجهني بأجر صبر وشكور بعد انتهاء سيري له نعم الشكور أجر إلهي وأجر المنتقى قد أوصل علي نوالا ينتقى لم ينهني بعد انتهاء سيري لمالكي إلى صفاء الميري لم ينهني بعد انتهاء سيري لمالكي إلى صفاء الميري قدت قلامي لدى الأعداء لخير شاف سانني حندائي سان جهاتي ست ربي حندرر سيانة الباقي وجاد بدرر صلاة الحرش العظيم بسلام على الذي تسره مني قلام أنما سلام الله عن صلاتي على مصحته به قلاتي للمنتقى الماهي صرفت خدمتي لوجه باق سانني عن صدمتي حبني الله وحبني الرسول وأهل بدر وهويت خير رسول قلبي وجسمي وروحي شاكرة لمن به طيب لي مشاكرة قاد لي الله الكريم الباقي بفضله مواهب السباق بسم الله الرحمن الرحيم من اللوح المحفوظ هذه القصيدة إن هذا لهو القصص الحق الله قاد لي لسان الحرب ونوره ولي ينمي قربي نفع لغير جهتي ما ساء بخير رد لي ومن أساء نويت شكره شكور من حرف بربه ومن فيوده غرف هبات سل الجلال والإكرام زبت هدايا يسرت مرامي إن كتابتي لدى الأمواج أخصت حدى الله سوي الأفواج إذا كتبت تسعر رسول الله جل وغاب كل جان الله لم تنه نهوي ولا حرودي ولا بياني آفة القريض هرب من كتابة المغرور وللنبي ينهو بها سرور واجهني الله مع الجنان وتاب للعمر مع الجنان إن قصائدي إلى الحرش انتهت قطعا وللكرسي واللغو مهت لم ينه كالكل ارتياب أو ظلم ولسوى يدح ربي من سلم قدت مدادي وفؤادي والقلام وجسدي لمن كفاني الظلام صرفت خدمتي إلى النبي وسانني عن هي للغبي صلى وسلم عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أعطيته من جيشش لتلشش ما سره من خدم حن أشش لقنني طيب لبي ساقيا من ماء غيبه شكرت راقيا حاسبت نفسي قبل تلشش بلا بقاء شيء من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي وفزت بالحناية قاد لي الله لسان العربي وجاد لي فيه بخير القرب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنسها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل كل نقطة وكل حرف من هذا المكتوب رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك وخليلك وحبيبك وخديم عبدك وخليله وحبيبه بين يديك قائلا لوجهك الكريم اشهدوا بأننا مسلمون أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له الهلا شكرت الحرس الحسيم السمد على النبي رسوله محمد هداني الله الذي لا أشرك شيئا به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن وليخلد الصفاء والمنن وجهت وجهي إليه مسلما وكلكلي من كل شرك سلما أعبد ربي بما جاء الأمين به إلى الأمين من سل العالمين بالله آمنت وإني مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ساخدمة للمنتقى وأرتجي كوني سرور ستقى نويت إرداء الإله والرسول صلى عليه وهباني بسول نويت إرداء سوي السعادة وستر غيرهم بهرخ الحادة نفعني الله بجاه أحمدا صلى عليه وحياتي حمدا أطلب من ربي صلاة بسلام على الذي قاد له خير الكلام مد صلاة وسلاما هني إلى النبي المنتقى بالمن سلم عن الصلاة خير نافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم ربي سل وسلم عني على المجل مني حروفي هذه تقبلي لوجهك الكريم وهم قبلي وجه بشارات إلى المشفعين بسببي ونيتي لكرفعين نويت كون ما يجيء مني منفعة المختار باب المني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعلني سرور من قال فيهم والله ولي المؤمنين واجهني رب الأراضي والسماء إلى جنانه بما لي قسما أذهب رب الأرض والسماء لغيري الأقدار سانماء لم ينهني خير رضاه للجنان وهمري صفا وطيب الجنان لم ينهني خير رضاه للجنان وهمري صفا وطيب الجنان له شكوري بعد حمد خلدا وقاد لي ما اختصني وأخلدا الله رافع جنابي بالصور وهو الذي أحسن فضلا الصور هو تعالى الله الرحمن نعم الرحيم منه جاء الأمان واجهت موجودا قديما باقيا مخالفا مستخنيا ملاقيا لاقيت ما لاختاره الباقي القديم دنيا أخرى من حجائب تدوم ينقاد للجود من الموجود قدمه قدمني بالجود ينقاد لي من القديم الباقي ما خابها أكابر السباق إلي قاد من له المخالفة للخلق ما لاختار لن أخالفه لم ينهني شقا ولا هناء أغناني الذي له الغناء ملكني ما اختار للمليك ولسوى در انتهى الملوك ولا لغير ساتي اللعين وقاد بي عباده المهين ملكني الباقي الولي واللطيف ما ليس يفنى أبدا نعم الحتوف ناجاني الواحد في الذات وفي الوصف والفعل بلا مخوف يشكر رب العالمين كلي وسرت عبدا لم أكن بكلي نفعني رب الأراضي والسماء بلا مدرة بمالي قسما وجعلني بهاتين القصيدتين أحب إلى جنده الغالبين وإلى حسبه المفلحين من كثير من محبوباتهم بلا سلب أبدا آمين يا رب العالمين يا من لا شريك له في الملك يا من له ملك السماوات والأرض يا من على كل شيء قدير ومع ذلك على الله بعزيز إن ربي لسميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل من لم يحبه لي ومن كل ما لم يحبه لي وقد أعاثني منه ولا يسلط شيئا منه علي في الحال ولا في المآل وهب لي الله تبارك وتعالى كون كل من كان يتحبني تائبا من إتحابه إياي بلا توجه إلي أبدا وحمدته وشكرته بقوله تبارك وتعالى ونعم أجر العالمين قال الله هذا ولي واجهني أجر الجميل الباقي ولي يقود من يتصباق نفع الذي ما عنده لا ينفد بادر لي وما اعتراه نفد علمني العليم والخبير وانقاد لي ما دونه تعبير ملكني الواسع والباقي الأحد ما لسواي ساق كل من جهد أجابني الكبير نعم النافع بما به لانقادت المنافع جملني الجميل تجميل البديع وانقاد مني له أعلى بديه إلى فؤادي قاد أسرار الحرب وبي يباهي الأنبياء حس الحرب لين لي القهار قلب كل من كان يناسه ولي تاب سمن لين لي القهار قلب كل من كان يناسه ولي تاب سمن علي من الله بالتسخير وانقاد لي جسبا زمام الخير أشكر من ملكني ورضيا ميسرا ومد لي خرديا ما توجه الهدى لي أبدا من بيباه الصالحين الهبدا لي عمري صفا وفرح الخلد ورد للعلم ورد للبلد يشكره القلم والمداد وكشفه الانقاد والأمداد ناجاني الأكرم نهم الباقي وقاد لي مواهب السباق قاد لي الأجور في المحرم فيها متكشش بلا محرم أتتني الراحة من قبل سفر وانقاد لي التبشير من غير سفر لي قاد ربي في ربيع الأول ما رامه ولم ينل كل ولي إلي قاد في ربيع الثاني وفي سه القرآن والمساني لله كلي في جماد الأولى وقبلها حبا له خليلا لله شكري في جماد الثانية وقبلها على القطع في الدانية إلى يقادة الشهور ورجب ما لا يسال أبدا أهلا حجب ذكر الإله قاد في شعبانا وغيره لي ما اعتلى وبانا إلى يقاد مالكي في رمضان وغيره ما لا يسال الفيضان وجه للجساء في شوال وغيره الباقي الكريم الوالي لإقاد من لي كان في سلقهده وغيره فيه الجساء وبهده لإقاد من لي كان في سلقهده وغيره فيه الجساء وبهده يشكر كل إله في سلحجه وبعده ومنه سرت هجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصرف جميع أعدائي إلى غير ما يسوءني أو يضرني أبدا بما أخذت من قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فزت بكون الله لي في أبدي ولم يوجه لي من لم يعبدي برئت من كفر ومن فسق ومن شرك وربي بسعادة لمن مد لي الستر الجميل للجنان من طيب الهمر وطيب الجنان إلى سوى ذري ما لكل من خلق أو يخلق فست بالأمن أرد لغيري مكاره الأزل باق حماني ومبارزي حسل حماني المنزل عن تسلسلي وسفر وليقود نزلي ملكني الهلوم والحلالا بعد كتاب قد مها دلالا هديتي هدى ويسر ويقين هدية ليتقود المتقين توفيق ربي قادني واغنى عن اغترار وأطاب المغنى ملكني الملك ما أستغني به عن الظلم ونعم المغني نعم إله الناس رب الناس من سانني عن هي للخناس السوء والإدلال والغرور ما لغير جاني البرور لم ينه في الحال وفي المآل ذاتي سوى الأنفع من سؤال لم ينهني الدجال والغرور ولا المفاسد ولا الغرور أذهب ربي لسواي سرمدا غير رداه وحياتي حمدا هداني الله الصراط المستقيم صراط من قد حسمه من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للهمر كالديور نويت نصر الذكر والإسلام وأمة المختار استسلام توجهت لي المنى بلا قدر وليس ينمو بالمسرات القدر لم ينهني إلى دخولي الجنان غير بشارات تطيب الجنان هدم ما ليبني من در بلا انتهاء لي وينمو سري ما لغيري كل من لم يعبد والله ربي كان لي في أبدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني وأن يميل إلي من لم يرضى الله تبارك وتعالى يميله إلي بسم الله الرحمن الرحيم أورث الله تبارك وتعالى كاتب هذه الحروف الكتاب الحكيم وكل ما اختار له أن يرثه بلا سلب منه في الحال والمآل فقال قبلت ورضيت وحمدت وشكرت مزهرا لذلك في هذه الأبيات بل أحياء عند ربهم بقاء من بقاؤه لا ينتهي قد قاد لي مع الرضا ما أشتهي لا ينتهي بقاء من له القدم وهنده لي مخجل أجر الخدم إلي ينقاد الذي انقاد الكرام له بكد دون كد من مرام حان تهيئي إلى أخذ الكتاب لوجه منسل حماني حنعتاب يقي الأذى كليتي الباقي القديم بجاه من سرت به خير الخديم إلى مواضعه يقود الله صفا لا إله إلا الله آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي سقاء فاندفع علي من الله بالسر المصون مستغنيا عن فئة وعن حصون نفع الذي كفاني الأوجالا نفع لغير جهة الدجالا داري ومجلسي كالممر يسونها عاصمني من شر رضي عني يرداه الأكبر باق بهمري يباهي الكبرى بركتي خالدة إلى الجنان طيب نفس في الحياة وجنان بركتي خالدة إلى الجنان طيب نفس في الحياة وجنان برأني الباقي من الأمراض وقاد لي محرد أغراضي همت بغير الحداء في أبدي وانقاد لي الغرض دون كبدي ما انتهى التعاب نهي القادر ولي ما شئت ردا يبادر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل منه يقودني ببشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مصحصح الحساد والإدلال برأني الله من التهود ومن تنصر وكل أود شكرته بدينه الإسلامي وقادني إليه باستسلام رافقني الله بأفضل الكلام وصحصحت لغيرهم لي الكلام واجهت ربي وربي واجها كليتي محبة لهاجها نسع لي نور اللسان والكتاب أسمان خدمتي لدى أهل الكتاب برأني القدوس من تنصري ومن تهود فطابت حصري نسعني الرب من الأرباب وقادني الماهي من الأسباب علي من الله بالإخلاص ومن عداه جاد بالخلاص ملكته خط يدي عند عداه وكان لي فيهم وقاد لي هداه هداه للنقاد لدى أهل الكتاب وسانني عن كل سوء وعتاب ترسي عن الردة والإخراق كوني خديم صاحب البراق مدد سلبراق والهيسوم نور غربتي باللسوم نفعني حب الإله والرسول وحب سلحيسوم نفعا خير رسول أكرمني في البحر أهل بدري زادهم الباقي احتلاء القدر لقانني الله لدى حداه توحيد لا إله إلا الله لم ينهني شك ولا افتراء عند العدال القادر الغراء أخفاني الله لدى البهور وقاد لي منهم مهور الهور هداني الهادي لدى سيد دلال وقادني به إليه محلال وثقت بالهادي الكريم المغني وكان لله ونهم المغني فرحت أفضل الورى بقلمي عند اشتداد غربتي وألمي ضمتني الأقلام للسهابة ولي قادت مخجل السهابة لم ينهني ارتداد أو تصندق أسمعنا جملة الحداب أهدق مد ليسر المسؤون من جعل خطي مثل أهل بدر فانجعل نابت كتابتي عن السلاح والجولان لسوء السلاح هدا حياتي من يقود للجنان وجثتي أبقى ونور الجنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي يستبشرون أبدا. يسر نحوي وعرود المنتقى عليه تسليمات هاد انتقى سر رسول الله حمري صلى مسلما عليه باق جلا تسر أفضل الورى حياتي بخدمتي له وللآيات بان لكل من له محقول في كلكل المنقول والمحقول شهدت الشريحة المتحرة لي مع الحقيقة المنورة رافقني الزاهر في مسيري وقادني الباطن بالتيسير ولا لغير الهدى والقدر ولي لا يردها المقدر نفى لغير ساتي الباقي القديم مكاره الدارين بشري يدوم إلى سواي تنتهي المفاسد وليس ينهو لحياتي فاسد برأني البصير من عيوبي وجاب للخبير بالغيوب دعاني الباقي إلى الشكور ولم يسل بنافع شكور أسكى سلامي من كتابة تقى على النبي العربي المنتقى بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله سوء فضل عظيم فيما مدى قبل يوم خطي هاتين القصيدتين اللتين أمرني بأن أشكره بهما والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وكان لي بنعمة من الله بعت كفورا مع شرك وفسوق بديننا الإسلام هسترب حسوق بعت كفورا مع شرك وفسوق بديننا الإسلام هسترب حسوق نسعى لي نور لسان الحربي أسمعنا خدمة النبي الحربي علمني النهو مع الحرود من قاد للأحسم في قريبي مد لي البيان بالمهاني ذو المعنوية وذو المهاني هدد في الله ربنا البديع وقت جهادي حداه ببديع ترسي عن الحكام والأقيال هكسها في سنسان الإحيال ما توجه الهدى لله بترد لا إله إلا الله نفعني النافع من خير درر وسانني إلى الجنان بدرر نفعني النافع من غير ضرر وسانني إلى الجنان بدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لم يرى لم ينه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاني ما فسد لا ينتهي حوض وقط ما انتهى ما لا يليق لجميل فتها هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وهويت ربح سوق وفضل بلا شيء من السوء أبدا آمين يا رب العالمين واجعل هاتين القصيدتين مما تدغنا به الحور العين ومما يستعيش منهما بالفرار كل شيطان وكل كافر وكل فاسق وكل منافق وكل ملعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه الكتاب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل وتقبل شكري هذا بقدر عظمة ساتك واجعل كل موضع فيه القصيدة التي أخذتها من هذه الحروف موضع أمن وبشارة ومعروف آمين يا رب العالمين يا من أسهر الجميل وستر القبيح يا من كرمني بكل ما لي تبيح حسبنا الله ونعم الوكيل فتيا حفيظ كل من تعلقا بي لوجهك وكل أطلقا سقلي يا باسط خيرا صافيا من كدر وجه القصيد شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل يجعل موضع المحروف نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات واكفنا حدوانا أهد هب لي أفضل التوحيد بحرمة المشفع الوحيد الله ربي وله خطابي وساق لي مواهب الأقتاب لطيف بالطف وبمن لي مالا بالخير والتسق لنا الأعمال لطيف بي لطفت من خير قدر فاصرفه للذي قلاني وقدر هب لي الصفاء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب لي الورد في السماء والأرض والسرور سان مائي نافع هب لي النفع دون ضرري كما محوت ما مضى من غرري عليم هب لي الحلوم ترى يا من كفاني في اختراب الدرى ملك ملكني بخير سلبي وسق لي المطلوب قبل الطلب أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء اسكفيتني المجال لطيف هب لي منك لطفا خفيا عن الورى وبحروف يشفيا ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاقا كن لي بكن في كل شيء يا كريم واجعل مكاتبي أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أطلقا في أبد والتهم من تعلقا لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من لم ينسى ولا ينسى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ناجى كاتب هذه الحروف عربه الذي لا تاخذه سنة ولا نوم ولا يخفى عليه ولا يحجزه شيء يوم الجمعة في سفر عام جيشش وجاءته الورقة هام خطه هذا الخط يوم الجمعة في سفر سبحان من لا يفوته شيء من الخلائق حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لمن يحسمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا حفيظا أحتمي بحفظه من البلاء والنقم به أعوذ من هوايا واللهين ومن جميع الموزيات كلهين نويت أن أدعوه مستشفعا بجاه حبه شفيعا شفعا أحمد سيد الورى مصليا عليه سات وصل لربيا أسأل ربي بجاهه النجاة من الرسايا وتناصح البغات لك الورى يا رب هب لي العصمة منهم ومن كل بلا ونقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دأب أنسي أجابني السميع هام لسشي بما مها عني هام جيششي هب لي ما أحب في الدارين وفيه ما أحسمني من الحارين وجهت وجهي إليك ربي مع وسيلتي وذاك حسبي نجي جنابي من جميع ما يسوء وعن يكفي كل ما يوسوس عن سرف الأعداء طرا بالنبي وأهل بدر الكرام النجبي من علي بالدخول ساكنا في حسنك الحسين منهم آمنا أنت الذي تعصم من بك اعتصم من كل ما يأمه من النقم لك أموري أبدا أفوض وكل من لك التجاء لا يرفض وقيتني يا بر كفرا فقني درر أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بأهل بدر واجعلنهم حسني يا بر كن لي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز حني للمصطفى اكتب بالصلاة والسلام بأهله وصحبه على دوام فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هذه القصيدة قيلت في البر يوم الجمعة في سفر في الحدر واستجيبت في البحر يوم الجمعة في سفر قالها كاتبها عام جيشش بالجيم واستجاب له ربه الأكرم يوم الجمعة في الحدر في ربيع الثاني عام بلسش والله الموافق للصواب وإليه المرجع والمآب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.